وال21 كروموزوم بتاعه كروموزوم رقم 21 متشال على كروموزوم 15 او 14 او 13 اتجوز وخلف عنده ثلاث احتمالات على حسب انا قسمته كده ولا كده ولا كده تمام. abnormalities translocation طبعا لانها اصعبهم يعني والنيوميريكال بقى والحاجات دي ما فيهاش مشكله احنا قلنا. هنيجي على حاجه مهمه جدا ممكن ننهي بيها الموضوع اللي هو الداون سيندروم. داون سيندروم مشهور بيبقى شكله ايه؟ مايكروكيفاليك براكيكيفالي ديبريز نيزال برين بريدج لو تك اير عنده ابو بلانتنج وعنده السبيس ما بين البيك تو والسكن تو. الكلام ده هو اكد عليه ولا انتم كان سهل ده؟ من الحاجات المهمة السيم انكريز والسبيس ما بين البيك تو والسكن تو دول مهمين جدا يعني من ضمن الحاجات. بس لو واحد عنده الفيتشرز ده هي بدون ما يبقى منتالي ريتاردد ولا هايبوتونيك يبقى ده داون سندروم. كان كل التنين هيبقوا داون مش هينفع صح تمام. يبقى انا عندي الفيتشرز ده هي نسميها مونجولويد فيتشرز او فيشز دي ما تعنيش ان هو داون بالضرورة قد يكون مش داون بس المهم ان يكون عنده هايبوتونيا ومنتال ريتارديشن. الداون سندروم ده هو يعتبر الموست كومن كوز اوف منتال ريتارديشن او كروموزومال او جينيتك كوز اوف منتال ريتارديشن وفي منه ثلاث انواع. نوع احنا قلناه قبل كده نون ديسجنكشن بيحصل في الماتيرنال او الباترنال جيرم سيل برودكشن يعني جيرميوز تمام. يعني حصل ان انا عندي الكروموزومز اللي في الريدكشن ديفيجن دوت ما راحتش مع بعض فاصبح عندي في خليه فاضيه تمام وفي خليه فيها كروموزوم رقم 21 منه نصين. فلما تتحد مع خليه نورمال سبيرم او اوفا هيعمل لي خليه جديده زايجوت جديد في ثلاثه كوبج من كروموزوم رقم 21 وخليه ولو الخليه اللي ما كانش فيها حاجه اتحدت مع خليه نورمال هيعمل لي زايجوت ما فيهوش غير 21 كوبي واحده بس من ابو 21 كروموزوم رقم 21 ده مش هيعيش ده هيموت مش معانا خالص في الاستاتستكس بتاعتنا. طيب يبقى اذا عندي احتمال ان هو يبقى عنده ترايزومي 21 سببها نون ديسجنكشن ديورنج الميوتيك ديفيجن اللي حصل في الباترنال او الماترنال هيتوجينيسيس تمام. يبقى ده اول نوع ده اهم نوع اهم نوع يمثل قد ايه؟ 96% من الحالات. السؤال ده اللي هيدخل على حاله داون كل ده هيتسال انواع الداون ايه؟ يقول له ثلاث انواع نون ديسجنكت ده لا يمثل قد ايه؟ 96% له علاقه بالايج بتاع الام؟ ليه علاقه. ليه الام تحديدا؟ اصل الام الاوجينيسيس بتاعتها بتقعد فتره طويله ده بتبدا النيوترو وتخلص لي في البيوبرتي وعقبال لما يعني قصه كده طويله جدا تمام عقبال لما الاوبيوليشن والفيرتلايزيشن يعني بيحصل وقت طويل في خلال هذا الوقت كل الاوفم دهيت او كل الجيرم سيل دهيت متعرضه للميوتيشن. رقم اثنين السبندل مع الوقت يضعف السبندل وبالتالي احتمالات النون ديسجنكشن بتبقى اعلى. في بعض الاسر عندهم نون ديسجنكشن في حتت كتيره لانه في جينز معينه في النون كودنج بتتحكم في النون ديسجنكشن مش مشكله دي بس يعني ده كحاجه. طب هل له علاقه بالايج اوف ذا مات؟ طبعا قالوا ان اكثر من 40 سنه او عند 40 سنه واحد على المية وفي حاجات اكتر من 40 بنوصل لواحد على ال 40 من كل 40 طفل تجيبهم واحد يبقى عنده داون سندروم. طبعا مش هجيب 40 بس الاحتمالات لو جابت واحد هيبقى واحد على 40 يعني 2.5% صح كده احتمال انه يجيب داون سندروم. الريشيو ديت النسبه ديت قد تكون متقبله عند بعض الناس وقد لا تكون متقبله وده اساس الجينيتك كاونت تمام. يبقى احنا قلنا النون ديسجنكشن بتاعنا ده اهم نوع وله علاقه بسن الام وان الداون سندروم في الجنرال بوبيوليشن نكتبها 700 واحد في 700 ها يعني في الجنرال كده يعني انا لو حضرت ولاده 700 واحده واحد هيطلع داون سندروم تمام. طبعا في ممكن ثلاثه كل واحد وحظه بقى ياخد كل العيال اللي بيولدهم داون عنده واحد في 700 يعني من كل طفل صاحي واحد عنده واحد من 700 لبس واحد من 700 لبس. طب الريشيو ده هي بتتغير مع انكريز الزياده في عمر الام ممكن بتتغير لغايه ما توصل لو الام عند سن 50 سنه يبقى واحد على 10 لو عند 70 سنه يبقى واحد كده وهكذا لغايه 90 سنه ممكن يبقى ده translocation. النوع الثاني 4% translocation. ده الاب او الام عنده translocation carrier. translocation carrier. طب ما احنا قلناها دي سهلة خالص. الاب translocation carrier. انا عاوزين تكتبوا الكروموزوم 21 بالقلم الايه؟ اختاروا جوه. الاخضر مش موجود. الأحمر؟ أوكي. يعني ده كروموزوم إيه؟ 21. تمام؟ وده كروموزوم 15. خلاص؟ خليكم فاكرين الكود بتاعنا ده 15. وده 21 اللي هو اللون الأحمر. طب هو عنده كم من الأحمر ده؟ تمام؟ مظبوط؟ ومن ده هو عنده برضه واحد تاني في كروموزوم تاني مفهوش مشاكل ناخده كده كايه كطريقة مثلا. تمام. ده في الجاميتوجينيسيس بتاعته هيعمل ايه؟ هو ده هو ده كان انسان طبيعي ولسبب ما هو طبعا مش كده الموضوع بس انا بالتفصيل كان عنده ترانسلوكيشن ما بين الاثنين دول يعني كان عنده ده بتشال على ده بس ما اشتكاش في حياته من حاجه خالص يبقى حد يديني اسم للراجل ده يعني اسمه ايه اسمه علمي يعني اسمه ايه ترانسلوكيشن بس قولي كلمه قبلها بالانس ترانسلوكيشن كان اصله ما عندوش حاجه تمام ولما عملت له كاري تايبنج افتكر ان عنده حاجه ده عنده 45 بس هو بقى مفيش مشكلة ده بيتشال على ده في منهم كروموزوم شكله غريب مش مشكلة تمام ده هيجي يعمل ايه لو الخلايا دي موجودة في كل خلايا يعني موجودة في الجونيز اللي هتعمل سبرماتوجونيا وسبرماتوسايتس وسبيرمز الحاجات دي كلها هيبدأ ان هو يعمل ايه بيوتيك ديفيجن ريدكشن ديفيجن يبقى محتاج ان هو يطلع لي بعض الايه الجميل عنده دقيات السبيرمز وقول الاحتمالات اللي عنده هتبقى شكلها ايه الاحتمالات اللي عنده انا هقسم لو شفت الاخبار هتبقى شكلها حد يقول هيقسم ازاي يعني ثلاثة مع رب اثنين الاول والاخرين هو ثلاثة مع رب والله ممكن ده ست احتمالات مظبوط نشوف احتمال هو مفترض ان الجواب واحده كويسه يعني بس عشان ما حدش مفترض ان هو بس احنا قلنا 96% الفينيل ستار ستة أشهر ستة احتمالات الأولاني يعني الأولاني هيبقى وتقول لي اسمه بالانس التالنت بالانس التالنت كويس أوي يبقى هتخلف واحد من ست احتمالات بالانس ترانسلوكيشن كارير ده بالانس كارير ماشي اوكي دي هتتجوز ده هيبقى كويس برضه يبقى زي الفل ممتاز. اصل دولت هيجوا يعملوا خلاص زي الفل. طيب ده معرفش شو كان. ايوه هيبقى عندي ده اكس اكس ده مفيش مشكله. وهيبقى عنده ده وده وده كرايتو من كام؟ 15. انا بتكلم على ده حد يكون ولا منظم من 21؟ لا طبعا الاحمر جه هنا اللزق بقى في منه كام نسخه؟ 3. منظم من 15. ترايزو من 15 بيعيش؟ ما بيعيش. طب لو 14 ما بيعيش بقى. ده ترايزو ده بيموت. ها بيموت. اوكي يبقى ده هيموت. ده مفهوم. احنا قلنا ده هيطلع ايه نورمال؟ ده نورمال. ده نورمال. وده ده انت قلت عليه ده ترانسلوكيشن كارير. اوكي. طيب ده لو قلنا ده كده نظم هيعيش؟ ماشي. ده يبقى ده هيموت كمان. تعيش اوكي. حد يجوز لنا ده كده؟ ده ترايزو 21. اه ده داون. وده جوز لنا ده كده؟ هيطلع ايه اسمه ايه؟ 21 هيموت. تمام يبقى ده هيموت. كم واحد ماتوا؟ 3 يعني النص. ها خلي بالكم احنا في موضوع بقى يبقى محتاج اللي هو كالكوليشن بروبابيلتي. لو واحد اتجوز بنت عم ابوه يطلع ايه؟ معرفش. حاجه زي كده. طيب يبقى اذا واحد ترانسلوكيشن كارير وواحد نورمال وواحد داون. فيقول لك ايه ترانسلوكيشن الارض الترانسلوكيشن كارير بلد الترانسلوكيشن كارير تلت عياله الصحيين تلت عياله ما فيش عياله الميتين تلت عياله هيبقوا نورمال وتلتهم داون وتلتهم ترانسلوكيشن كارير زي ابوه. تمام يبقى احتمالات. يبقى لما تيجي نقول بقى ايه الريسك لما تقعد بقى معاها وهو تطلع 45 وهو جاب الداون قبل كده تقول لها والله انت عندك تلت العيال اللي هيجوا لك داون انت فوق عاوزه ما تخلفيش عاوزه تخلفي عشان كده عشان كده الترانسلوكيشن نسبته قليله انما حدوثه ممكن يبقى كتير انما لان اللي بيعيش فيه قليل فنسبته قليله. مش كده يعني هو اللي بيموت نصها دولت على فكره بيموتوا امتى يا جماعه؟ دولت بيموتوا امتى؟ يعني ابورشن وده الكلمه اللي احنا قلناها ده انديكيشن للكاري تايب اصل دي هتسقط نص عيالها اللي مش هتتخلفهم هيتسقط. لما انا الاقي واحده بتخلف لي بالشكل ده ما عملناش كاري تايب لازم اعمل لها ايه؟ لازم اعمل لها خلاص الرسمه دي خلاص برسموها في البيت بقى النهارده بالوان بقى وحاجات زي كده. ايه كان دايجنوزس للداون؟ والله لو واحده عندها اللي برايمي اكتر او مش برايمي يعني مثلا ايج اكتر من 35 عشان الاحتمالات بتبقى واحد في الالف مثلا او كده بتزيد نسبه الاحتمالات. تمام لو هي جابت داون قبل كده لو في هيستوري اوف فيناند جانكشن او ترانسلوكيشن في الاسره في العيله بتاعتها في كذا واحد عنده داون في كذا واحد عنده جينيتك ابنورمال تعمل لها ايه؟ ده سؤال مقدس لازم بيتسال طبعا. داون سندروم تعمل له ايه؟ انتي نيكل تشخصه ازاي؟ في عندك ايه؟ ابدا بالحاجات اللي الناس بتبدا بيها. ايه الحاجات اللي الناس بتبدا بيها؟ مهمه قوي. في حاجه اسمها تريدل تيست اللي هو بيقيس لي ايه؟ الفا فيتو بروتين وبيقيس لي حاجه اسمها استرايول. استرايول ده هو استروجين رقم 3. تمام؟ وفي حاجه اسمها البيتا طبيعي بتاعت الايه؟ هيومن. تمام؟ تمام؟ يعني ايه؟ لا انا قلت عليه قلت عليها دي مهمه قوي اصل دي 13 14 15 مين 13 14 15 دولت؟ دولت مجموعه الجي واحد منهم يعني لزق في الجي. تمام اصل هما الاثنين اكرو سنتريك فدولت دايما بيحصل ما بينهم ترانسلوكيشن. طيب طيب عملت التريبل تيست ده بعمله فين؟ في الام في الماتيرنال سيرم، هلاقي الاثنين الاولانيين قليلين والثالث ده هو هيبقى عالي. ده بيديني برضو بيديني ايه استيميشن يعني الايه ده بس ان هي ممكن يكون عندها حاجات المهمه جدا جدا جدا وتتقل بالاف الفيتال الترا ساوند. تمام، يعني ممكن ما ننساهاش. طب ده جينيتك ده مش جينيتك؟ طبعا هو ده اللي جينيتك مش جينيتك بقى، بس السؤال مهم قوي قوي قوي في الداون سندروم. بشخص بقى دي بشخص ايه؟ يقول لك تلاقي الشوك الفيمر تبقى صغيره، تلاقي عنده ديودنال اثريت. تعرف ازاي؟ شوف الاثريتك سيجمنت، شوف اللي فوقيه، شوف اللي فوقيه. ممكن ما تبقاش دبل بابل، بس تلاقي الاستومك دايركتد قوي وتحت ما فيش هواء. يبقى ايه؟ يعني يبقى في سده انسداد في مكان ما ما بين دي ودي، هيطلع فين؟ ده احتمال موجود. تمام، ممكن تلاقي ايه كمان؟ ممكن تشخص بكونجنتال هارت، ممكن تكون موجوده. تمام، ممكن ايه كمان؟ اهم حاجه، اهم حاجه نيوكال ترانسلوسنسي او الايه اللي هو الفولد اللي بيبقى موجود هنا بيتشاف بالسونار، وليه سنسيتيفيتي تيست بس مش اي حد بيطلعه، مش اي حد بيطلعه، يعني ده ليه ميجرمنت معينه وبيتقاس وحاجات زي كده، فلازم ناس معينين هم اللي بيقدروا يطلعوه. ايه دايماريك انهبيشن ده؟ مش عارف، سوري ده قليل ده عادي.